ويكون اتهام النفس مذموما وهو من وحي الشيطان، حينما يؤدي بالإنسان إلى ترك العمل، ترك الانقطاع عن العبودية، ترك الانقطاع عن العبادة أو عن طلب العلم أو عن الدعوة أو عن برنامج علمي أو غير ذلك من الأعمال الإيمانية التي يفعلها الإنسان، يقطعها بسبب أنه يتهم نفسه بأنه مرائي، أو يقطع كثير من مظاهر الصلاح والاستقامة والخير والدين والعبودية لأنه يتهم نفسه بالنفاق وأنه ليس أهلا لذلك حتى لا يعيش بوجهين، فيقطع هذه الأشياء. فمتى ما أدى اتهام النفس إلى ترك العمل فذلك دليل على أن هذا الاتهام هو من إلقاء الشيطان الذي يريد أن يوقع به العبد المؤمن.